أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه النافذة حول ما استجد من معاملات في العالم جميعا. نحن نعلم أن مع تطور التكنولوجي ومع تطور ما يسمى بالشبكة العنكبوتية أصبح العالم وكأنه قرية واحدة، فدخلت العولمة وأزيلت كل حواجز الحدودية والجمركية، فأصبح التعامل بين الناس خاصة عبر الشبكة العنكبوتية أمرا مستجدا. لذلك جاء ما يطلق عليه بالتجارة الإلكترونية إلى جانب المعاملات الأخرى، ومما استجد في هذا الجانب هذا كذلك معاملات كثر عنها السؤال، وهو ما يسمى بالتسويق الشبكي. يعني ماذا نقصد بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ يعني حسب ما تقول هذه الشركات أنها تريد أن تزيل الفروق أو أن تختصر المسافات ما بين المنتج والمستهلك النهائي، فاخترعوا ما يسمى بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي. افتح قوس، هناك من يميز ما بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وأراهما شيء واحدا، لأن الجوهر والأساس هو يقوم على قمة وهرم. يعني شركة تكون في القمة، بعد ذلك تكون هناك تسلسل لحسب المشتركين، بعد ذلك يتفرعون عن اليمين وعن الشمال إلى نصل القاعدة العارضة من الهرم، وهذا هو الجوهر الذي يقوم عليه تسويق الشبكة أو تسويق الهرمي، مع بعض الفروقات التي قد يعني يذكرها البعض، ولكن من ناحية التسويقية ومن ناحية يعني من ناحية الفنية أراهما شيء واحد، لأنهم كلها تقوم على إزالة الحواجز، التسويق المباشر ما بين المنتج والمستهلك. هذا من ناحية. ناحية أخرى، فإن هذه الشركات تضع ما يسمى بمواد حصرية، توزيعها حصريا، بمعنى أن المنتج الذي ينتج سلعة ما، وعادة كذلك تكون هذه السلعة تكون من السلع الكمالية، يعني السلع الكمالية التي تسوق عبر هذه الشبكات، ويكون لأي من أراد أن ينضم يرغب لهذه الشركة أن يدفع اشتراك سنوي. وفيه اختلاف ما بين أنواع الشركات، هناك بعض الشركات اشترط أن يكون الاشتراك سنوي، بمعنى أن أي راغب للانضمام ليكون ضمن هذه الأسرة في هذه الشبكة أو في هذا التسويق ينبغي أن يدفع اشتراكا سنويا. وهناك من لا يطلب يعني هذا الشرك السنوي، وإنما تكون بالمقابل سعر أو أسعار المنتوجات تكون مرتفعة عما هو موجود في السوق. لذلك نلاحظ أنه من البداية أنه فيها نوع من إدخال أموال لهذه الذين شاركوا في هذه الشركة، فتقوم بعد ذلك كل واحد مثلا رغب في شراء سلعة معينة، وليكن مثلا ميدالية ذهبية، نفرض أن ميدالية ذهبية تسوق، لأن كما ذكرت أن أغلب هذه المنتجات أو الخدمات تكون مواد كمالية، بمعنى أنها لا يحتاجها كل الناس، يعني ليس استهلاكها استهلاكا عريضا أو من ضرورية الحياة، وإنما عادة تكون سلعة كمالية. وقبل أن أتحدث عن تطور هذه الشركات، أريد أن أعود إلى أصل نشأة هذه الشركات في أمريكا، لأن أول من أنشأ هذه الشركات أو التسويق الشبكي كان واحد إيطالي، لا أذكر الآن اسمه، وبدأ العمل بالتعامل في العمولات والكوبونات، بمعنى أنه يقوم بشراء بوصولات من البريد أو عمولات، يطلب لكل عميل أنه مثلا فئة $1,000 ولا $100، لو أنك توزعها تأتي 10 من العملاء الذين يشترون هذه العملة فإنك سوف تعطيك أرباح، بمعنى أنه يتعامل بالعمولات مباشرة. أكيد أن هذه العملية من ناحية القانونية من ناحية الشرعية لا تجوز، لأن ليس فيها يعني خدمة، كل ما هنالك أنك تجذب عملاء وزبائن يأخذون هذه الكوبونات أو هذه العمولات، بعد ذلك أنت كعامل إذا كانت وصلت إلى 10 عدد فإنك هذه الشركة تعطيك عمولة معينة. لذلك استقطبت كثير من الأمريكيين في ذاك الوقت، بعد ذلك تفطن لها يعني المشرع الأمريكي فحرمها تحريم أن يكون هناك التسويق الشبكي عن طريق العمولات والكوبونات. تحايلا على القانون فإن هذه الشركات التي أتت مسمى التسويق الشبكي أو الهرمي أدخلت السلعة حتى تتجنب الحظر القانوني، لأن الحظر القانوني يخص فقط ما يتعلق بتوزيع العمولات بأشياء الكوبونات، هذه الأمور التي هي يعني لها طابع مالي. بينما عندما تتوسط السلعة فإنها تصبح تجارة، وتجارة جائزة شرعا وقانونا. ولكن في الحقيقة هذا يعني هذه السلعة في الحقيقة ستار، لأن الهدف الذي يشترك في هذه الشركة ليس هدفه اقتناء ذلك المنتوج ولا تلك الخدمة، وإنما الهدف تاعه فقط أنه يأخذ عمولات من وراء تسويقه لتلك السلعة. لذلك فهو يحاول أن يجذب أكثر ما يمكن عدد الزبائن حتى يستفيد من أكبر العمولات. هذا هو يعني السر، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه، أن الهدف هو ربحي، الهدف هو جني أكثر من العمولات، الهدف هو جذب أكثر من الناس لشرائها ولو بدون غرض الاستهلاك ولو بدون غرض الانتفاع. يعني من هنا يكون الهدف ليس هدف مشروعا، رغم أنه يبيع السلعة ولكن الهدف تاعه ليس مشروعا، لأنه مش هدف تاعه لا كي يشتريها ينتفع بها ولا ليبيعها. لأن كما نعلم أن شراء السلعة يكون لهدفين، إما هدف الاقتناء والانتفاع، وإما هدف إعادة البيع، إعادة البيع لمسوق واحد، لمستهلك واحد. ولكن الإشكال الذي يقوم عليه هذا التسويق أنه يكون هذا التسويق الهرمي، بمعنى أنه الناس اللي راهم في أعلى الهرم كل يستفيد من أي سلعة تباع في ذلك الخط من الهرم. يعني كل اللي راهم موجودين في الخط، نتصور لأن هذا لنتصور أن هناك متتالية هندسية، يعني 2 يجيبوا 4 مضروب في 4 تولي 16 وهكذا يتفرع. بمعنى أن الذي هو موجود في أعلى الهرم في أي نقطة من نقط فإنه يستفيد ممن هو أسفل منه، بمعنى أنه يستفيد أرباح بدون جهد، بمعنى أنه لم يقدم أي خدمة، لم يقدم أي قيمة مضافة اقتصادية حتى يستفيد، يعني يستفيد ذلك العميل. وهذا هو الفرق الجوهري ما بين التسويق التقليدي الذي هو بيع التجارة العادية، لأنها تقدم قيمة مضافة، أنها تقدم سلعة لزبون، ثم بعد ذلك فيه ما يسمى بالمخاطرة، فيه ما يسمى بنوع نقل ملكية. هذا هو من هنا، فإن نقل ملكية والمخاطرة التي يتحملها البائع من خلاله يستحق هامش ربح. أما في التسويق الشبكي أو الهرمي كما قلنا هو سيان، فإنه ليس فيه لا عنصر نقل ملكية، بمعنى مش يشري يعاود يبيع، لأن باش تستحق الربح ينبع عليك أن تشتري تتملك السلعة بعد ذلك تعيد بيعها مرة أخرى للزبون. من هنا يحق لك أنك أقمت قيمة مضافة، يحق لك أن تأخذ هامش ربح. أما هؤلاء فإن هذا النظام لا يقوم على نقل ملكية، يعني انتقال ملكية من شخص إلى شخص. هذا هو العنصر الأساسي والفرق الجوهري ما بين التسويق التقليدي الذي هو تقوم على التجارة والتوزيع، وما بين التسويق الشبكي الذي يقوم على كما قلت أنه ما فيهش تملك، ما فيهش ملكية، ثم ذلك ما فيهش مخاطرة. بمعنى أنا راه معايا مثلا في أسفلي واحد يمين واحد على اليسار، وبعد ذلك اللي راه من تحت يجيب واحد يمين واحد يسار وهكذا، بمعنى أراني قاعد في داري، أنا جالس في مقعدي وفي أمام بيتي وأمام شاشتي، وأرتقب الناس الذين يكونوا ينضمون إلى شبكتي وإلى خطي وأستفيد منهم بدون أن أقدم. على كل حال هما يقولون أنها فيها تدريب وفيها معهد التدريب وفيها يعني جهود تبذل، ولكن في الحقيقة والله أعلم أرى أن ما هو إلا يعني ما هو إلا أوهام. لأن هذه الشركات أول ما تبدأ في عرضها أنها توهم المشتركين، توهمهم بأرباح خيالية، توهمهم بأن هذه الشركة ثاني أكبر شركة في العالم مثلا بعد الشركات البترولية وبعد الشركات الاتصالات، وأنها ثالثة. يعني يدخل في هؤلاء الشباب الذي يبحث عن أمل مستقبل يعني فسحة ولا مجال لإبراز مواهبه، باش يكون له يعني موضع في يعني في كما يقال في ضوء الشمس، يحاول أن يدخل ربما خاصة الناس الذين لهم تجارب سابقة فاشلة في مثلا في الإنتاج ولا في إقامة عمل يعني عمل فيها قيمة مضافة، إلا له مآل إلا أن يلجأ لهذه الشركة خاصة تحت ضغط هذا الإغراء. الإغراء يهمك أنك من اليوم الأول سوف تصبح لك أموال بالعملة الصعبة وسوف تصبح تجول العالم وتصبح كذا، لذلك يجعل الناس يعني يبدأوا بالإغراء، يبدأوا بعامل الإغراء وعامل هذا الاستقطاب حتى يهمك أنك سوف تتخلص من فقرك وسوف يضمن لك مستقبلك، وبالتالي نجعل كثير من الناس يعني يدخلون في هذا الوهم فإذا بهم يسجلون فيها. ولكن المشكلة في هذا سواء تسويق الشبكة أو العرامي فإنه في النهاية سوف يؤول إلى السلسلة هذه سوف تنقطع والهرم سوف ينهدم. بعد ذلك من يدفع الثمن؟ الذين هم في أسفل الهرم دائما، لأن اللي لهم في القمة يعني اللي لهم في القمة سواء أصحاب الشركة أو الذين من تحتهم المباشرين فإنهم دائما يستفيدون لأنهم قد استفادوا، قد استردوا رؤوس أموالهم وربحوا، بعد ذلك لا يهمهم انقطاع هذا الهرم. وبالتالي يعني ما هي كنشوفها من نظرة شرعية نشوف فيها نوع من الربا، رغم أن فيها سلعة. نحن نعلم أن في الشريعة الإسلامية هناك صورة حرمها الإسلام رغم أن فيها سلعة، وهو بيع العينة. بيع العينة الهدف تاع المتبايعين هو هو هو هو هو القرض الربوي، ولكن يديروا السلعة وكأنها ستار لهذا البيع الربوي، هو مفضوح، بيع مفضوح فيها حيلة من حيل الربوية حرمها الفقهاء. بالضبط تنطبق عليه هذه يعني ما هي الهدف من هذه السلعة، هو أنه فقط باش يأخذ عمولة بعد ذلك. والدليل على ذلك أنك تجد الشركة لا تتحدثنا عن عن عن عن جودة المنتوج ولا عن سعره وعن الخيار في البيع وعن كيفية إذا كانت تستعمل، يعني هذه كل أمورها فقط تركز على جانب العمولات، يعني نرى أنها الهدف التعاون الأساسي هو ذا. لذلك نجد أن أغلب الفقهاء المسلمين الذين تحروا والذين حققوا في المسألة وادركوا عمقها وعرفوا تاريخها وتطورها أغلبهم حكموا بحرمتها. لذلك نحن ننصح الشباب أنهم يتجنبوا هذه المعاملة لأن فيها ما فيهاش قيمة مضافة أولا، ثم أنها فيها يعني محاذير شرعية كثيرة من بينها الربا، من بينها الغرر، لأن من أهم الغرر اللي فيها أنك قد توهم إنسان باش يشتري سلعة معينة بثمن باهظ، بعد ذلك لا يستطيع أن يوفي بالشرط، لأن الشرط الأساسي أنك تأتي واحدة عن اليمين واحدة على اليسار، إذا لم تستطيع توفي بالشرط هذا بمعنى أنك تصبح لا تستطيع أن تسوق، بمعنى أنك سوف ترسو تلك القيمة عليك، ما تقدرش أنت تسوقها لشيء آخر، وبالتالي العملات الموهومة سوف تزول. من يربح من ورائك؟ الناس اللي راهم من فوقك. إذن أليس فيها نوع من الغرر؟ هذا هو الغرر. ثم بعد ذلك أن هذه السلعة عادة كما قلنا سلع كمالية، وأنها لا تسوق من أجل انتفاع. الإنسان في الحقيقة لا يشتري إلا ما يحتاجه، ولا يشتري حاجة باش يعاود يسوقها. أما إذا كان يشتري فقط من أجل عمولة فإن هذا لا يجوز شرعا، لأنك الهدف تاعك موش تنتفع ولا أنك تعيد البيع. من هنا كما قلت أن أغلب الفقهاء حرموها، الفقهاء المحققين في هذا، رغم أن هناك من أجازها حتى نكون يعني واقعين وعلميين، ولكن نذكر الحقيقة، ولكن العلماء المحققين والذين تأكدوا في المسألة فإنهم كلهم يقولون بحرمتها. لذلك الذي ننصح شبابنا ينبغي عليهم أن يتوجهوا للقطاعات الإنتاجية التي تقدم قيمة مضافة. أنك لأن عندما تقوم بمشروع مثلا تجاري أو صناعي أو خدمي أو فلاحي أنك تنتفي أن تستفيد من أرباح، والمجتمع من ورائك يستفيد من إضافة قيمة مضافة. ما أحوجنا خاصة نحن في الجزائر أن الجزائر قد فتحت أبواب الإنتاج على مصراعيه وشجعت الإنتاج الحقيقي، موش الإنتاج الوهمي الذي يوهم الناس بأرباح. لذلك أرجو من شبابنا يعني أنهم يتجهوا للإنتاج الحقيقي موش إنتاج الوهمي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندما نقول بأن التسويق الشبكي كما قلت وأنا أصر على ما قلت أن أغلب الفقهاء قالوا بحرمته، ليس معنى ذلك أننا قد حرمنا التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية شيء، والتسويق الشبكي هو جزء من التجارة الإلكترونية، ينبغي أن نفهم هذا. ثم بعد ذلك هناك وسائل كثيرة، هناك طرق، هناك يعني الوسائل كثيرة في التجارة الإلكترونية مباحة. لماذا أريد أن أحصر نفسي أنا كشاب في هذه الزاوية فقط؟ يعني ينبغي على الشاب وله بدائل. أكيد التجارة الإلكترونية سوف انتشرت في العالم وخاصة في العالم الغربي، وسوف تأتي تدريجيا إلى الدول النامية منها الجزائر، سوف تأتي إليها. لذلك ينبغي علينا أن نعد شبابنا من أجل التكوين في هذا الجانب التجارة الإلكترونية الحلال. وأضرب مثال، هناك مثلا يعني صور كثيرة للتجارة الإلكترونية الجائزة، منها ما يسمى دروب شوبينج. دروب شوبينج هذه هي في الحقيقة صورة من صور التعامل الإلكتروني وصور من صور التجارة الإلكترونية. فإن الذي يقوم بها التجارة يروج لسلعة معينة بحيث أنه يقوم بجمع طلبات لسلعة معينة مثلا من بلاد مثلا آسيوية ولا بلاد أوروبية، بعد ذلك يقوم بعد جمع الطلبات مثلا سلعة معينة ولتكن مثلا جهاز كمبيوتر مثلا، يجمع مثلا لشركة معينة تنتجها في اليابان مثلا. عندما أنا أكون هنا في الجزائر أريد أن أسوق على هذه الصورة، فأنا أجمع الطلبات لألف جهاز يعني آلي، يعلم آلي من نوع مثلا HP ولا من نوع مثلا عصير أي نوع من أنواع. بعد ذلك أقوم بإرسال هذه الطلبية إلى الشركة المنتجة، بعد ذلك تقوم هي بعد قبض الثمن تقوم بتوزيعه هذه المنتوجات على أصحابها مباشرة وأنا أخذ عمل. هذا جائز رغم أن البائع هنا لم يتسلم وإعادة يعني لم يعني كان هذا وكأنه نوع من السمسرة، وبالتالي هذه الصورة هذه جائزة وغيره من صور جائزة. يعني إذا عندما نقول أن التسويق الشبكي لا يجوز، ليس معنى ذلك أننا قد غلقنا كل أبواب ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، لأن هناك تجارة إلكترونية فيها صور عديدة جائزة، ومن بين هذه الصور كما قلت ما ذكرته هي كثير. إذن الخلاصة التي أخلص إليها والذي أريد أن ننبه شبابنا وأبناءنا إلى أنهم أكيد من خلال الدخول إلى هذا أرادوا أن يبنوا مستقبله. من حق أي شاب أن يفكر في مستقبله، أن يبني مستقبله، ولكن هناك طرق إنتاج حقيقية التي من ناحية أنك تقدم أنك يعني أنك يعني يعني تحقق أرباح، ومن ناحية أخرى تقدم خدمة وقيمة مضافة اقتصادية لمجتمعك. أما أن نبقى نعيش يعني ونحشر أنفسنا في زاوية مع يعني وكالة معينة مع سلعة حصرية مع شركة معينة وأخضع لنظام يفرض علي، هذا ليس بالضرورة أن أنضم إليه، لأنه الحمد لله التجارة الخارجية أصبحت مفتوحة. لمن أراد كل أن يعني أن يتاجر يعني تجارة يعني الخارجية سواء التقليدية أو عن طريق الإلكترونية فهي متاحة. إذا ما علينا إلا أن نجمع طاقات شبابنا وننشئ شركات إنتاجية في مختلف القطاعات، فهذا هو الذي يؤدي إلى إنتاج الحقيقي والاقتصاد الحقيقي الذي يرمي إليه الإسلام. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.